بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: أخبرني معاوية بن صالح قال: حدثني ربيعة يعني ابن يزيد الدمشقي عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال: سمعت معاوية رضي الله تعالى عنه يقول: إياكم وأحاديث إلا حديثا كان في عهد عمر، فإن عمر رضي الله تعالى عنه كان يخيف الناس في الله، كان يخيف الناس في الله عز وجل. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إنما أنا خازن، فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك. فيبارك له فيه. ومن أعطيته عن مسألة وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن وهب بن منبه عن أخيه همام عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته. ثم قال رحمه الله: وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: حدثني وابو بن منبه، ودخلت عليه في داره بصنعاء فأطعمني من جوزة في داره عن أخيه قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر مثله. ثم قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما وهو يخطب يقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنما أنا قاسم ويعطي الله. هذا الحديث حديث معاوية رضي الله تعالى عنه والذي جاء فيه أمرين أحدهما له مناسبة بالباب وهي النهي عن المسألة وأن من يلح في مسألته فإن أعطي على إلحاحه لا يبارك الله له فيما سأل، أما من أعطي من غير مسألة وعن طيب نفس فإن الله يبارك له فيما أعطي. أمر قرره النبي صلى الله عليه وسلم ووجه أصحابه إلى ذلك هدفا ورغبة في تقليل المساءلة والاكتفاء بالإعطاء مباشرة، فإن هذا العطاء يبارك الله تعالى فيه. ومعاوية رضي الله تعالى عنه إنما صرح بسماع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لقد ترجم الإمام النووي لهذا الحديث بقوله النهي عن المسألة، والقصد من المسألة أن يطلب الإنسان من الآخرين أن يعطوه إما مالا وإما طعاما وإما غير ذلك، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن يعف الناس من المسألة ولا يحتاج إليها إلا للضرورة، الضرورة القصوى. أما أن يعتاد الإنسان المسألة ويبني حياته على المسألة فقد جاءت الأحاديث الكثيرة التي تنهى عن ذلك وتكره المسألة وتتوعد المكثرين من السؤال لأنه يظهر ذلك على خلقتهم بأن يأتوا يوم القيامة وقد مزعت لحوم أوجاء وجوههم وتأتي وجوههم وفيها خموش وكدوح، كل ذلك من آثار المسألة. أورد الإمام مسلم رحمه الله حديث معاوية رضي الله عنه من طرق متعددة، فأول طريق ساقه من رواية أبي بكر بن أبي شيبة، رواه من طريق عبد الله بن عامر اليحصري عن معاوية رضي الله عنه، وبالطريق الثاني رواه عن طريق شيخه محمد بن عبد الله بن نمير من رواية وهب بن منبه عن أخيه همام عن معاوية، وفي الرواية الثالثة ساقه من طريق عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه عن معاوية، كما رواه من طريق شيخه حرملة بن يحيى، لكن من طريق من رواية عبيد بن عبد الرحمن بن عوف عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. فهذه طرق متنوعة تشعر بشهرة الحديث وأنه اشتهر من رواية معاوية رضي الله تعالى عنه. يقول في الرواية الأولى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني معاوية بن صالح قال حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي قال عبد الله بن عامر اليحصبي. يقول إياكم عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال سمعت معاوية رضي الله عنه يقول إياكم وأحاديث، يعني لا تحدثوا بكل حديث تسمعونه إلا ما كان الحديث مشهورا ومعروفا وموثوقا به، إلا أحاديث أو إلا حديثا كان في عهد عمر رضي الله عنه، ذلك لأن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان يوصي أصحابه بأن يقلل الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يوصي أن لا يحدثوا إلا بما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما أوصى به عمر، وكان رضي الله عنه يتخذ من الأسباب ما يقلل فيه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان مشهورا، وكان إذا حدثه أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منه البينة، كما وقع ذلك في حديث أبي سعيد، كما وقع ذلك في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عندما طلب منه بينة لحديثه الذي رواه يستأذن أحدكم إذا إذ استأذنه أبو موسى ولما لم يرد عليه رجع أبو موسى فاستدعاه عمر رضي الله عنه وقال كأني سمعت صوتك. قال نعم استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. عندئذ طلب عمر رضي الله عنه من أبي موسى البينة على سماعه هذا الحديث وهدده إن لم يأتي ببينة. وما كان من أبي سعيد وما كان من أبي موسى رضي الله عنه إلا أنه لجأ إلى مجلس من مجالس الأنصار وزاله ما بلغهم هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه الجميع أن هذا حديث محفوظ. هكذا أجاب الصحابة رضوان الله عليهم بأنهم سمعوا الحديث ولن يشهد لأبي موسى إلا أصغر القوم، فكان منهم أبو موسى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. هذا المنهج أراد معاوية رضي الله عنه أن يطبقه على أصحابه ومن في زمنه من علماء التابعين. لذلك حدثهم بهذا الحديث وقال لا تحدثوا إلا بالأحاديث التي عرفت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه كان حريصا على معرفة ما يصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إلا حديثا كان في عهد عمر، فإن عمر رضي الله عنه كان يخيف الناس في الله عز وجل ويحذرهم من أن يتقولوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الواقعة التي ذكرته من حديث أبي موسى الأشعري اشتهرت في زمن عمر. وغيرها من الأحاديث التي كان الناس لا يتجرؤون من روايتها، هذه الأحاديث التي انتشرت في زمن عمر كلها كانت خاضعة للملاحظة والتدقيق من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، حيث كان هذا منهج الله وهو منهج سلكه أصحابه كعلي بن أبي طالب وغيرهم من الصحابة الذين كانوا يشترطون في رواية الراوي كانوا يتثبتون ويحرصون على أن يقيموا الأدلة على ثبوت صحة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال كان يخيف الناس في الله عز وجل. ثم قال معاوية رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لأن الفقه في الدين من أعظم الأعمال الصالحة، ولأن الفقه في الدين يبين مراد الرب، لذلك حرص معاوية رضي الله عنه أن يبين للناس مكانة الفقه. والفقه في الدين يكون من خلال معرفة ما قال الله تعالى في كتابه وما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفسير آيات القرآن أو بيان أحكام الحلال والحرام أو معرفة السنن التي كانت تجري في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك إن حرص الصحابة رضوان الله عليهم على تبليغ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة أمر يعد من المطالب الشرعية، والتزام الناس بهذا المنهج بهذا الأسلوب في رواية الحديث والتأكد إن أنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منهج سلف الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ التأكيد عليه في زمن التابعين لأنهم ترسموا خطى الأئمة عمر وعلي ومعاوية وأبو هريرة وعمر بن الخطاب، كل هؤلاء كانوا حريصين على تطبيق هذا المنهج. فهذا علي رضي الله عنه يقول: كنت أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أستنبط من كتاب الله ما يعينني على فهم مقاصد الشرع، فإذا حدثني أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلفته. قال: وحدثني أبو بكر، وصدق أبو بكر، فلم يكن يستحلف أبا بكر، وإنما يطمئن لأبي بكر، أما غيره فيخشى منه النسيان أو النقص أو الزيادة، لذلك كان يستحلفه. وهو المنهج الذي ذكره الإمام الحسن البصري رحمه الله، حيث قال: إذا حدثني أو كان الصحابة رضوان الله عليهم يصدق بعضهم بعضا ولا يكذب بعضهم بعضا. فلما ظهرت الفتنة ما قبلنا من الخبر إلا ما نعرف، أو كانوا يسألون من حدث بهذا الحديث، فإن كان من يحدث به من أهل السنة قبلوا روايته، وأما إن كان من أهل الأهواء فكانوا لا يقبلون الرواية ويردونها. هكذا أخبر الحسن البصري رحمه الله. ولذلك جاء في هذا الحديث قول معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا خازن، فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له، يبارك له فيه، ومن أعطيته بمسألة وشره، يعني أن السائل يريد الاستكثار والإسراف في الطلب، قال: كان يعني هذا الآخذ في المال غير مبارك له مثله مثل من يأكل ولا يشبع. وهذا التمثيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلنا على فضل التعفف وكراءة الشرع. هذا ما دل عليه الحديث، مناسبته للترجمة واضحة، حيث يحث النبي صلى الله عليه وسلم على عدم اكتناز المال وضرورة إنفاقه في سبيل الله. وهذا ما دلت الآثار والأحاديث عنه في هذه الرواية، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا خازن، يعني محتفظ بالمال، وأنا قاسم قسمه، وإلا فالمال مال الله. ولا شك أن الإنسان إذا استشعر أن هذا المال مال الله يعطيه للمحتاجين، أن هذا المال من أخذه بحق فإن الله يبارك له فيه، أما من ألح وسأل هذه الأموال ينبغي للناس أن يتكففوا ويتعففوا عنها، حيث نزعت بركتها وأصبحت عبئا ووزرا بدلا من أن تكون رزقا حسنا وفضلا وثواب. ولهذا قال: من أعطيته عن مسألة وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله الروايات المتابعة لهذا ليبين أن هذه الروايات وإن رويت عن بعض العلماء الذين شاركوا في العلم لكنهم لم يبلغوا مرحلة التوثيق، فإذا ما رووا روايات تابعت روايات الثقات ارتقى درجة الرواية إلى درجة الصحة وإن كان صحة للغير، كما هو معلوم في كتب مصطلح الحديث. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان يعني بن عيينة عن عمرو يعني بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه همام، وهمام ووهب كلاهما من علماء التابعين من علماء اليمن ممن أهداهم النبي صلى الله عليه وسلم من علماء التابعين ممن عنوا بدراسة الحديث ولازموا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة. وقد سمع همام بن منبه من أبي هريرة صحيفة سارت بها الركبان ونقلها المحدثون في كتبهم، ولعل هذه الرواية منهم حيث قال لا تلحظوا في المسألة، يعني لا تشددوا في الطلب، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخذوا له مسألة وأنا له كاره، يعني يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام وهو كاره لأنه عليه الصلاة والسلام يكره الإلحاح في المسألة، وكان صلى الله عليه وسلم حييا فإذا ألح عليه الإنسان أعطاه، لكن يرى كراهة ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام. ومن هنا حذر أمته، كان يعطي بسماحة لكنه يكره المسألة، ومع ذلك إن شدد عليه الإنسان أعطاه، إلا أن هذا العطاء عن غير رضا، ولهذا تنزع منه البركة. فقال ومن أعطيته عن مسألة وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع. ثم روى الحديث من طريق أخرى من رواية محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان عن عمرو عن وهب بن منبه عن أخيه همام بن منبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا، يعني لا تشددوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره. فيبارك الله له فيما أعطيته. وهذا الحديث فيه تهديد ووعيد لمن يلحها في المسألة. فإذا أعطي هذا العطاء ليس عن رغبة، وقد يكون هذا العطاء عن كراهية، فلا يعود على صاحبه بالنفعه. لهذا كان التوجيه بأن يطلب الناس في معروف. قال: فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني وأنا له كاره فيبارك له فيه فيما أعطيته. وإنما البركة تنحصر في العطاء المقبول، أما الإلحاح فهذا يمحق بركة العطاء. ثم قال رحمه الله: ودخلت عليه يعني على همام بن منبه في داره بصنعاء فأطعمني من جوزة في داري. والجوز عبارة عن شجر له ثمر، هذا الثمر يحتفظ بكمية من الماء، والأصل أن هذا الثمر يتشكل من ما في الثمرة من مستحلبات، وكلما مكثت كلما اشتدت حتى تكون شيئا يسهل يعني يصعب أكله ويصعب هضمه، وهو الذي يعرف بالجوز. وهذا إنما ينبت غالبا في الأماكن الرطبة، ولهذا أشار هذا الراوي رحمه الله إلى أن هماما أعطاه من هذا الشجر. ثم قال: قال معاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني لا تلحظوا في المسألة. ثم ساق الحديث من طريق أخرى من رواية حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، وهذا سند مشهور. قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت معاوية رضي الله عنه. فهي متابعة لهذه الرواية، وإن كانت متابعة قاصرة لاختلاف الطرق بين الروايات السابقة التي تلتقي عند بعض الرواة، لكن هذه الرواية انفردت مع اختلاف إسنادها، إلا أن مسند الحديث واحد وهو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أشار إلى مكان أو إلى مناسبة الحديث للترجمة، وهو قوله: وإنما أنا قاسم، وأما الذي يعطي فهو الله. ولا يتنافى هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عن طيب نفس، لكن إذا ألح الإنسان في المسألة وألحظ فيها كان يعطيه أيضا، إلا أن هذا العطاء من غير إسراف ومن غير شره، فإنه لو أعطى تنزع البركة ممن قبل وأخذ. وقبل أن ننهي درسنا نعرض لما جاء من كلام الإمام النووي رحمه الله في أحاديث الباب السابق، حيث قال رحمه الله: باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة، وأن السفلى هي الآخذة. قوله صلى الله عليه وسلم في الصدقة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة، والسفلى السائلة. هكذا وقع في جميع صحيح البخاري ومسلم: العليا المنفقة من الإنفاق، وكذا ذكره أبو داود عن أكثر الرواة. قال: ورواه عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: العليا المنفقة بالعين من قال اليد العليا المتعففة بالعين، من العفة. لكننا نلاحظ أن الرواية أنها مكتوبة بالغين المتغففة، ولعل هذا خطأ مطبعي. قال: ورجح الخطابي في هذه الرواية، قال: لأن السياق في ذكر المسألة والتعفف عنها، والصحيح الرواية الأولى العليا المنفقة، ويحتمل صحة الروايتين، فالمنفقة أعلى من السائلة، والمتعففة أعلى من السائلة. وفي هذا الحديث الحث على الإنفاق في وجوه الطاعات، وفيه دليل لمذهب الجمهور أن اليد العليا هي المنفقة وقال الخطاب: المتعففة كما سبق. وقال غيره: العليا الآخذة، والسفلى المانعة، كما حكاه القاضي والله أعلم. والمراد بالعلو علو التفضل، أو علو الفضل والمجد ونيل الثواب. وقوله صلى الله عليه وسلم: وخير الصدقة عن ظهر غنى، معناه أفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعدها مستغنيا بما بقي عنده، وتقديره: أفضل الصدقة ما أبقيت بعدها غنى يعتمده صاحبها ويستظهر به على مصالحه وحوائجه. وإنما كانت هذه أفضل الصدقة بالنسبة إلى من تصدق بجميع ماله، لأن من تصدق بالجميع يندم غالبا، أو قد يندم إذا احتاج، ويود أنه لم يتصدق. قال: بخلاف من بقي عنده مستغنيا فإنه لا يندم عليها، بل يسر بها. قال: وقد اختلف العلماء في الصدقة بجميع ماله، فمذهبنا أنه مستحب لمن لا دين عليه ولا له عيال لا يصبرون بشرط أن يكون ممن يصبر على الإباقة والخقر، فإن لم تجتمع هذه الشروط فهو مكروه، يعني الإنفاق إنفاق جميع المال. قال القاضي جواز، قال القاضي جوز جمهور العلماء وأئمة الأمصار الصدقة بجميع ماله، طبعا أخذا من قصة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه على الصدقة، فجاء عمر رضي الله عنه بشطر ماله يعني بنصفه، وقد جال في خاطره أنه لن يفعل أحد مثله، وأن هذا الفعل الذي جال في خاطره هذا الخاطر أنه يسبق به أبا بكر رضي الله عنه، لكن أبا بكر رضي الله عنه لما جاء بما عنده جاء بماله كله ولم يبق لأهله شيئا، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر بما تصدق؟ قال يا رسول الله بشطر مالي، لكنه لما أخبر بأن أبا بكر رضي الله عنه تبرع بكل ماله أحس بفضل أبي بكر رضي الله عنه. وهذا الحديث يصلح أن يكون دليلا لأصحاب المذاهب، لا سيما الذين قالوا بالجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجاز هذا الفعل، بين يجواز أن يتصدق الإنسان بماله شريطة أن لا يندم على ما فعل، كما قال الإمام النووي. قال وقال القاضي جوز جمهور العلماء وأئمة الأمصار الصدقة بجميع ماله، وقيل يرد، وقيل مرد جميعها، وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقيل ينفذ في الثلث وهو مذهب أهل الشام، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمنه رجل له 6 عبيد فأعتقهم عن دبر، فلم ينفذ النبي صلى الله عليه وسلم من وصيته إلا الثلث، بأن تصدق بالثلث وأبقى له 2، قال هو مذهب أهل الشام، وقيل إن زاد عن النصف ردت الزيادة، وهو محكي عن مكحول، ولعل أصحاب هذا القول إنما اعتمدوا ما جاء في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما مرض بمكة وجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال له يا رسول الله إني رجل ذو مال وإنه لا يرثني إلا بنت، وإني أريد أن أتصدق بمالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فبالشطر؟ قال له: لا. قال: وبالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. ثم قال له: إنك إن تركت إن تدع ورثتك أغنياء إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. ولعل هذا هو يعني مستند من قال بأن لا يزاد على الثلث، وهو محكي عن مكحول. قال أبو جعفر الطبري: قال أبو جعفر هكذا عندكم والطبري، ولا أبو جعفر الطبري؟ ومع جوازه فالمستحب أن لا يفعله، وإن اقتصر على الثلث يعني أولى. قوله صلى الله عليه وسلم: وابدأ بمن تعول، في تقديم نفقة نفسه وعياله، لأنها منحصرة فيه، بخلاف نفقة غيرهم. وفيه الابتداء بالأهم، فالأهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ابدأ بمن تعول. الابتداء بالأهم، فالأهم في الأمور الشرعية. قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال خضرة حلوة شبعه في الرغبة فيه والميل إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء الحلوة المستلذة، فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده، والحلو كذلك يعني مرغوب فيه على انفراده، فاجتماعهما أشد يعني رغبة. وفيه إشارة إلى عدم بقائه، لأن الخضروات لا تبقى، ولا تزاد، ولا تراد للبقاء، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: من أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. قال العلماء: إشراف النفس تطلعها إليه وتعرضها له وطمعها فيه، وأما طيب النفس ذكر القاضي إشراف، فذكر القاضي فيه احتمالين، أحدهما أو أظهرهما أنه عائد على الآخذ، ومعناه من أخذه بغير سؤال ولا إشراف وتطلع بورك له فيه، وهذا المعنى بعيد. والثاني أنه عائد إلى الدافع، ومعناه من أخذه ممن يدفع منشرحا بدفعه إليه، يدفعه إليه طيب النفس لا بسؤال اضطره إليه أو نحوه مما لا تطيب معه النفس، نفس الدافع، لأنه يدفعه عن كراهية. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: كالذي يأكل ولا يشبع، فقيل هو الذي به داء ولا يشبع بسببه، يعني بسبب الداء. وقيل يحتمل أن المراد التشبيه بالبهيمة الراعية. وفي هذا الحديث وما قبله وما بعده الحث على التعفف والقناعة والرضا بما تيسر في عفاف وإن كان قليلا، والإجمال في الكسب، وأنه لا يغتر الإنسان بكثرة ما يحصل له بإشراف ونحوه، فإنه لا يبارك له فيه وهو قريب من قول الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم إنك إن تبذل الخير الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف. قال هو بفتح همزة أن، إنك أن تبذل، ومعناه أن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهو خير لك لبقاء ذوابه، وإن أمسكته فهو شر لك، لأنه إن أمسك عن الواجب استحق العقاب، وإن أمسك عن المندوب فقد نقض ثوابه وفوت مصلحة نفسه في آخرته، وهذا كله شر. ومعناه: لا تلام على كفاف، لأن قدر الحاجة لا لوم فيه، لا لوم على صاحبه، وهذا إذا لم يتوجه في الكفاف حق شرعي، كمن كان له نصاب زكوي وجبت الزكاة بشروطها وهو محتاج إلى ذلك النصاب لكفافه وجب عليه إخراج الزكاة ويحصل كفايته من جهة مباحة. وما نبدأ بمن تعول أن العيال والقرابة أحق من الأجانب، قال وقد سبق يعني الكلام حول هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.